المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين: وأرجف عدلك المقربين، واقتضى غناك أن خلقت الوجود للجود، وزينت قهرك بالإحسان المشهود سبحانه وتعالى. يقول: وأرجف عدلك المقربين. المقربين اللي هم تعرفوا على الله حق المعرفة، مفترض الإنسان كل ما يتعرف على الله يزيد يعني اشتياق ومحبة، ويزيد ركون إلى الله، ويزيد اطمئنان قلبه إلى الله عز وجل. فإزاي المقربين صار كلما كانوا مقربين كان عندهم رجفة من عدله، يعني معناها كده خايفين. لكن هو خوف المقربين على مين؟ خوف المقربين على غيرهم مش على نفسهم. المقرب حموله على الله عز وجل، وقربه من الله عز وجل دليل معرفة بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كانت السيدة أم سلمة والسيدة عائشة كانت تقول: كان يمشي في الحجرة يغدو ويجيء ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فهو يخشى على العرب. كان صلى الله عليه وسلم إذا قامت الريح أيضا يدعو ويخاف، ليس يخاف على نفسه، هو يعلم أن الله لن يهلكه، لكنه يخاف على غيره صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، معناه قلبه كان متولع بالناس وبالاهتمام بمشاكلهم ومشاغلهم وما يقبل من الأمور عليهم. إذن اللي كان في قلبه ده ما كانش على نفسه، كان على غيره. ولذلك ده حال الصالحين كلهم كده، الوارثين عن النبي المقربين دايما تلاقيهم عندهم حال قبض، أحيانا حال عدم انبساط. ليه؟ من شيله لهم الناس، لما بيزيد مقامه جدا بتلاقيه مبتسم وشايل الهم، لكن في بعضهم بيشيل الهم ما يعرفش يبتسم. هو ده وضعه، هو دي قدراته. فالمقربين لما بيزيد تعرفهم على الله عز وجل بيزيد خوفهم على الخلق. من الله ولا من الخلق؟ لا، من الخلق مش من الله. هم عارفين ان الله اذا تعلق به الامر كانت النجاة، لكن بيخافوا على الخلق الا تصيبهم الرحمة التي وسعت كل شيء، الا تصيبهم الرحمة لسابق قضاء الكتاب. يعني ان فلان ده يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني يكتب عليه الردة ويكتب عليه الخروج من الملة. فتلاقي المقربين خايفين في إشفاق على الخلق، على الذين على هذه الصورة. فالخوف دايما ليس من المتعرف على الله على نفسه، الخوف دايما غالبا بيكون على الغير. الخوف ما بيكونش من صفات الله، بيكون على الخلق من قدر الله المخبأ عن العباد الذين لا يعرفون عنه شيء. وأحيانا المقربين بيوصفهم الصالحين في الكلام بنهايتهم، يعني يقول لك فلان ده إن شاء الله يكون من المقربين، فيبقى بيقول لك إن من وصف المقربين إن في أول طريقهم بيكون دايما خايفين من العدل الإلهي، مش متعلقين بالفضل. يقول لك أنا عملت يبقى ربنا هيعمل لي، عملت يعني هيعمل، يعني ده العدل. لكن هو مش متعلق بالفضل دلوقتي، مش متعلق إن هو إن أنا عملت فربنا يغفر إن شاء ويعذب إن شاء. فما قالش ان ممكن انا ادخل في مشيئة الفضل والمغفرة، قال لا، انا ممكن ادخل في مشيئة العذاب والعدل. فتلاقي المقربين اللي نهايتهم القربة، بدايتهم النظر الى العدل الالهي معهم. فتلاقيه في اول سكته دايما خايف، ودايما يسأل على كل حاجة، والاحسن دي توديني في داهية، لغاية ما يوصل احيانا لدرجة ان هو يشعر باليأس، واحيانا يشعر بان هو يعني لو فلت من ذنب الذنب التاني هيحصل. يعني هو كده ممسوك ممسوك، انا هروح فين من ذنوبي ده، انا واقع واقع، ده انا مش عارف ايه، ده يكون في اول الطريق دايما كده في العلاقه مع الله، تجد دايما يعامل نفسه معامله العدليه، ان انا دي معناها قصادها دي. فاحيانا العلماء يوصفوا الناس بنهايتهم مش بدايتهم، فيقول لك وارجف عدلك المقربين، يعني اللي هم نهايتهم المقربين في بدايتهم بيكون حالهم كده، فكأن ده وصف للمقربين في بدايتهم وليس في نهايتهم رضي الله عنه. واقتضى غناك أن خلقت الوجود للجود سبحانه وتعالى، خلق الوجود سبحانه وتعالى للجود، يعني الجود اللي احنا الوجود اللي احنا شايفينه اسمه وجود، خلقه من أجل الجود، يعني من أجل أنه طبعه كده، لو استجزنا أن نقول كلمة طبعه، هو بصفاته بيدي ما بيمنعش حاجة، على طول يده سحاءة بالليل والنهار. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ خلق الوجود للجود، خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم يعني خلق الخلق ده كله لكم أنتم، إذا الوجود ده خلق وجود عطاء، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، جاب لكم الحاجات دي لكم أنتم منه هو. واقتضى غناك أن خلقت الوجود للجود، يعني مقتضى الصفات، كلمة مقتضى واقتضى غناك يعني طبيعة غناك كده، يعني صفة الغنى اللي عندك اللي هو اللي بنسميه احنا واحد غني، يعني عنده فلوس، يعني عنده خيرات كتير، الخيرات بتاعتك مقتضى صفة الخيرية اللي فيها الفضائل الكثيرة اللي انت بتديها للناس دي، طبيعتها انها بتدي لوحدها، زي ما قال في الاول مفضال بلا سبب في ثالث جملة في هذه المناجاة، قال ومفضال بلا سبب، بطبيعة الصفات هي عطاء، عطاء وفضل محض. واقتضى غناك أن خلقت الوجود للجود، يعني هو لا يميز في أصل العلاقة مع العباد في العطاء، يدي للكل، ما يقولش دول عشان أنا أخليهم في الجنة حديهم كتير وأخليهم أسياد الأرض وملوك والتانيين كلهم خدم عندهم، لا ممكن يعمل العكس وممكن يعمل زي بعض، دي علاقة عطاء ملهاش علاقة أبدا بسابق الأقدار القديمة اللي بتدل على لاحق الأقدار اللي هي في الجنة، اللي دول في الجنة دول في النار، دي قصة فضل خاص، أما الفضل العام والعطاء ده للكل، كله ياخد من فضله. واقتضى غناك أن خلقت الوجود للجود، معناها مش لما تعمل هيديك ولما ما تعملش هيحرمك، يقولك إياك والمعاصي فإن المعاصي تحرم الأرزاق، كذب على الله، ده كذب على الله، الواقع والنص بيكذبه، الواقع اللي بين البشر بيكذبه، فيش ذنب أكبر من الكفر بالله، وإحنا بنشوف حتى العصاة اللي يعصوا الله عز وجل ربنا بيرزقهم، ومين فينا ما عصاش الله عز وجل وإحنا بنرزق، ما إحنا عايشين إزاي دلوقتي اللي برزقه، فين حرم الأرزاق عشان المعاصي سبحانه وتعالى، دي مش أخلاقه. مقتضى غناه إن خلق الوجود للجود، صفاته ما بتتعاملش بردود الأفعال، مش عشان عمل لي هعمل له، عشان ده صلي لي ركعتين زيادة أنا هدي له النهاردة في يعني في الأرزاق بتاعته وزود له، لكن ده صلى الظهر وخرج خلاص كفاية اللي هو أخده مش هياخد زيادة، ما تتعاملش كده، وده ممكن يدي العكس، يدي اللي زي واحد بيصلي 1000 ركعة زي ابن جريج في اليوم يدي له أقل من واحد أصلا ما بيصليش الظهر، عادي ده ملهاش علاقة خالص، ده جود إلهي وعطاء سبحانه وتعالى، ازاي متقسم؟ متقسم بحسابات إلهية كبيرة ما تعرفش تخش فيها، صعب انك تخش في القصص دي، اشمعنى ادى ده؟ طب ليه بيقسمها بالطريقة دي؟ طب ليه في ناس أغنياء، ناس بتموت بالفقر، ناس بتموت بال مش عارف من الجوع، ناس ليه؟ محدش عارف، حكمة وسر إلهي والله ما حد هيعرفه، صعب تخطيطات وشبكة إلهية كبيرة جدا في الحكم وفي الأسباب والترتيبات والعلل، محدش عارف نهايتها ايه، لكن لما تبص على النهاية الحقيقية تلاقي الله، ولما تشوف ان النهاية عندها الله وخلاص سلمت الامر اليك، انا عارف انك انت تصرفت في الله حكمة، فانا خلاص انا هشغل دماغي ليه، تشغل دماغك بالترتيبات وبالاسباب هتتعب نفسك، دايما الملوك تلاقيهم مثلا لما يتعاملوا مع هم الحاشية يقولوا شوف الموضوع ده وريحني منه، شوف الموضوع ده واعمل لي مش عارف ايه، شوف الموضوع ده ما تشغلش نفسي بالتفاصيل، ما تشغلنيش بقى كل مره بالمواضيع دي، خلص منك ليك على طول، الله بيعاملنا على اننا كاننا ملوك، ما تشغلكش بالتفاصيل، يقول لك انا كل ده مرتبه لك شايله عنك، انت عيش بس شوف المعمول وشوف اللي انت عايزه ومالكش دعوه بالباقي، تلاقي الحاجات بتجي لك لوحدها، ما فيش واحد من ربنا رزقه من حيث لا يحتسب؟ ما حصلتش. حصلت لما حصلت مع كل واحد فينا، لازم حصلت من حيث لا تحتسب، يعني من جهة انت عمرك ما فكرت انها ممكن تيجي منها الرزق بتاعك. طيب اللي جات لك منها دي مين اللي رتبها؟ هو رتبها من غير علمك، وانت ولا على بالك ولا خطر عليك. طيب ده كده ما اسمهاش انك انت معيشك ملك، انك انت بس ريح بالك وانا كل حاجة قمت بيها، او الكون كله ربنا عامله بالصورة دي، مريح الكون كله قايم بكل حاجة من عنده. وهيجي بعد شوية الكلام على القهر الإلهي والإحسان فيه، إزاي هو قهرك أحسن إليك بقهره، أحسن إليك بقهره سبحانه وتعالى. لما بيقول وزينت، نفسر إزاي الآية من يستغفر الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله سبحانه وتعالى ربط الرزق بالتقوى، نفسر إزاي يعني طالما إن أعمال الواحد مش كافية، إن ربنا بيرزق الكافر بيرزق المؤمن، أو بيرزق العاصي بيرزق المطيع أو بيطيع ربنا يعني. طيب أنت معايا إن اللي ما بيتقيش ربنا بيرزقه؟ يبقى تفسير الآية أكيد مش معناها على التقوى، صح؟ اللي إحنا فاهمينها. مش معناه ان التقوى سبب في جلب الارزاق، لكن الايه دي جاءت تحكي حكايه حال المؤمنين اللي بيلتزم باحكام الحلال والحرام، ان لو الحرام هيجيب لك فلوس في الظهر زي ما انت شايف، وسلوكك لطريق الحلال هيمنعك من ارزاق هتجي لك عن طريق الحرام، بيقول لك بيخطط خطاب مباشر، بيقول لك اوعى تفتكر ان الارزاق بتيجي عن طريق الحرام، ده انا اللي برزق، اتقيني عشان انا السبب، مش الحرام هو اللي هيجيب لك، اوعى تعبد الحرام، خليك معايا. بقول لك فخليك مع اللي انا قلت لك كحدود، وما يهمكش من الارزاق، ومن يتقي الله يعني يلتزم حدوده يرزقه من حيث لا يحتسب. انت فاكر ان السبب سلوك طريق الحرام او حتى طريق الحلال اللي انت اخترتني عشانه وقلت لي انا همشي طريق الحلال عشان انا بتقيك، هديك من الحلال ده؟ والله ممكن ما اديكش من الطريق ده كمان. قال لك ومن يتقي الله يلتزم ارزقه من مش من طريق الحلال، فما كان يقول لك هرزقه من طريق الحلال لو كانت الاسباب هي كده، قال لك من حيث لا تحتسب، انا بقى هديك مفاجاه، انا هديك من حته ما تخطرش على بالك، انت بس خليك معايا وهتخليك مع الاشياء دي، ما تخليكش مع الاسباب. فقال وزينت قهرك بالاحسان المشهود سبحانه، وزينت قهرك بالاحسان المشهود، خليت قهرك القهر الالهي خليته علامه على احسانك، تقهر فخليت القهر ده نفسه كأنه تاج، يقول لك أنا مريحك من الأجيال ما فكرش فيها، يعني كانوا اداك تاج الملك خلاك ملك، يقول لك أنا هقوم بكل حاجة، حضرتك استريح وأنا كل حاجة مرتبها لك، جزاؤكم بكرة إن شاء الله الجنة. طيب فين الجنة دي؟ عنده، بيعمل فيها إزاي؟ كل يوم عمال يجهزها لك، بيجهزها كل يوم، إن أحدكم كلما يذهب إلى المسجد أو يغدو أو يروح يجهز له منزله كلما غدا او راح، وهو قايم بالموضوع ده، فقال له ما تشغلش بالك، ومخصص خلق يعملوا الكلام ده. روى الامام البيهقي في كتابه فضائل الاوقات، قال بان روى في بعض الاخبار اخبار الامم ان ملكا قال لملك من اهل الجنه، ملك قال لملك من اهل الجنه من اللي ربنا خلقهم يخدموا في الجنه، فقال له أراك لا تعمل اليوم، فقال إن صاحبي لم يرسل إلي مددا، صاحبي اللي في الأرض لم يرسل إلي مددا، ما بعتش أعمال، فأنا أنتظر، إن أرسل عملته وإن لم يرسل بقيته. إذن هو أوريدي طبيعي خالق لك ناس مخلوقات فوق تقوم على أمور اللي مستنياك، يعني قال لك ما تشغلش بالك الأمور مترتبة فوق، في ناس شغالة على التجهيز، انت بس اعمل اللي طلبته منك. وذلك ابن عطاء يقول خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، انت اعمل اللي هو طلبه منك وملكش دعوة تفكر في الباقي، الباقي هو شايله عنك، معيشك ملك. يعني بيسموا الصحابة يقولك ملوك الدنيا والآخرة، يعني ملوك الدنيا والآخرة يعني هتعيش ملك في كل حتة، يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم، من كل باب. اذا يعني قاعدين انتوا قاعدين في ايوان الملك، وفي ناس بتخش من كل باب اللي هم الملائكة أو الناس اللي ربنا خلقهم، بكرة يخشوا يهنوا يقول سلام عليكم تهنئة، ومن اللي بيهنوه ده إلا الناس الكبار، الناس الملوك، الناس العظام. فربنا عايزنا لكده، وخلقنا عشان كده. لكن احنا بنخش في التفاصيل، بنخش في تفاصيل الملك الكبير القهار اللي قهرنا على عدم الدخول في التفاصيل لانها احنا مش مؤهلين ليها، ومن باب التعزيز لنا قال وزينت قهرك، لما ما خلتناش نعرف كثير من اسرار الاحكام وكثير من الاختيارات، ان انا مش عارف اختار، ان انا اختار دي ولا دي ساعات، واختياري نفسه مكتوب عندك فبختار الشيء اللي انت كاتبه، ده قهر. لكن القهر ده زينة ليا، لانه القهر ده معمول عليه ختم، يعني very quality، الجودة العالية جدا اللي ممكن تصل اليها. طيب ايه تفاصيل الجودة دي؟ الجودة دي بالضبط عبارة عن صفات الملك. انا كل امكانياتي حطيتها في الحكم ده وفي القدر اللي عملته لك ده، جيب لي بقى واحد عنده امكانيات زي امكانياتي وصفات زي صفاتي يعمل لك تقديرة خلقية في موقف يحصل كده بنفس الامكانيات بتاعتي، لو عندك هتهولي. فكل قدر وكل موقف بيعمله عليه الختم الالهي، كمال الجودة. كمال الجودة ليه؟ لمعطيات الصفات الالهية الكاملة الواسعة العظيمة، ختم الهي على كل موقف. اللي معترض يجيب غيره، يجيب غيره ويورينا الامكانيات ويحط السي في جنب السي جي كده جنب بعض ونقارن ونشوف اللي يكسب في الاخر. وزينت قهرك بالاحسان المشهود، انت لما تعمل الموقف ده وكل ختم اشوفه بيدل على ان ما يتعملش احسن من كده، ليس في الامكاني ابدع من مكان، ده معناها ده تفضل منك عليا انك انت عملت لي موقف على احسن شيء ممكن يتعمل، ده احسان. احسان شايفه لو انا شفت صفاتك، لو شفت قدراتك وامكانياتك اللي انا مفترض ابص عليها كنت عرفت ان ده كل موقف انت تقهرني فيه في الظاهر هو احسان ليا في الباطن، لاني مش ممكن اجيب احسن من كده، وعشان اجيب احسن من كده لازم اجيب واحد احسن منك. ومين ده اللي احسن منك؟ فين؟ وعلى ما نلاقي، ليدور على ما يلاقي. يقول وغلبت المظاهر حلما ومننا، وجعلت رحمتك لما عندك ثناء. وغلبت المظاهر حلما ومننا، وجعلت رحمتك لما عندي ثناء. غلبت يعني عممت، خليت المظاهر الكون الوجود الموجود المظاهر بتاعته كلها احنا شايفين حلمك فيها وشايفين عطاياك فيها. حلمك فيها في ان البشر كلها معترض على كل شيء، ما حدش موافق على اي حاجه بتحصل معاه، ولك ليه كده وش معنى كده؟ يقول لك انت المظاهر دي مع ان سبق فيها الاحسان المشهود اللي انت قهرتنا عليه وزينت الاشياء بيه، مع ذلك مع احسانك ده لو واحد انت اداك خير وبعدين ما تديت له الخير دوت اللي انت موقف عملته له او شيء حلو قدمته له او خدمه كان هو ما يحلمش بيها عملتها له في الاخر ما عجبتوش، قلت له ايه ده يا عم اللي عملته لي ده؟ مفترض لما انت ترد عليا شيء انا تعبت فيه سنين وانا بجهزه في الاخر بقدمه لك، فانت ترد عليا بالرد المفزع دوت الفظيع تقول لي يا عم ايه اللي بتديه لي ده ما مش عاجبني، انا المفروض اتضايق منك. طب والله ما انت واخدها هاتها، طب ما فيش بلاش. فقال لك بعد ما انت زينت الكون بالاحسان بتاعك في المنن والعطايا كمان غلبت المظاهر يعني عممتها حلما ومننا، الاقدار اللي انت عملتها دي كفتها بكسوه الحلم، ان كل مهنة برد عليك افعالك نقول لك مش عاجبنا برضو انت حليم معانا، مع انك يعني عاملها باحسن جوده وما فيش احسن من كده ممكن يتعمل، وبرضو احنا ما عجبناش العزم، برضو انا مش عاجبني مش عاجبك طب بلاش، لا ما يعملش معاك كده، يقول لك خلاص انا برضو انت حبيبي وانا بكره هتفهم، وبكره لو ما فهمتش قبل ما تموت برضو هتفهم بعد ما تموت، ولو ما فهمتش في البرزخ هتفهم لما تجيلي هناك، ولما تشوفني هترضى خالص بكره. لو كل ده مش عاجبك والاقدار دي انا هعاملك انا مباشره، هخليك تشوفني بكره ونسيك كل ده. يؤتى باتعس اهل الجنه فيغمس في نعيم الجنه فيقال له هل رايت من شر قط؟ يقول بلى لا يا ربي والله ما رايت من شر قط، ده النعيم حينسيك اللي حصل، وما شفت وجهه الكريم سبحانه هتعمل فيك ايه؟ فاي حد معترض دلوقتي يأجل اعتراضاته، بكره كل ده هيتنسي. وغلبت المظاهر حلما ومننا، بعد ما اداك القدر في احسن صوره واحسن جوده وصبر على اعتراضك حلم، دي منه ثانيه اي حد من افضال العطاء معاك لما انت بتعترض على فعله وتقول له مثلا انا جبت لك الهديه دي مش عجباني، دي مش اللي انا عايزها، يردها عليك او ما يعني، دي بتبقى سوء ادب معاه. الطبيعي في رد الفعل الثاني يا اما بيزعل يا اما بيقول لك يعني هو ده جزاتي منك، يا اما ياخدها منك، ده الغالب اللي بيحصل. طب والله خلاص يبقى مالهاش لازمه عندك، هاتها بقى. لا، وكمان ابقاء الشيء عندنا بنفس الجوده وبنفس الحب وبنفس العطاء الالهي اللي ما بيفرقش معاك فيه ان انا اعترض او اشكر او امدح او ما امدحش امدحكش على اللي انت عملته معايا، دي منه تانية انك انت كملتها معايا زي ما بديتها وخليتها بعد اعتراضي زي قبل اعتراضي، مش فارقه، لانه ده حب ذاتي منه ليك ملوش علاقه بافعالك. واقتضى غناك، يقول وجعلت رحمتك لما عندي ثناء. والرحمات اللي انت بتعملها فيا والافضال والمنن اللي انت مغرقني فيها، رحمتك دي وجعلت رحمتك لما عندي ثناء، يعني ايه اللي يثني عليك يا ربي؟ الافضال اللي انت عملتها فيا، الخيرات اللي انت مغرقني فيها، انا لساني مش هيتكلم، الخيرات دي بتثني عليك ليل نهار بتسبحك، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. ليه؟ عشان الأشياء دي من الله عز وجل تسبح بحمد الله. فقال له يا رب أنا لو مش عارف أشكرك عشان أنا مش قادر أشكرك، الخيرات اللي حواليا بتشكرك. فقال وجعلت رحمتك، يا رب أنت خليت الرحمة بتاعتك يعني فضلك ومننك اللي عليا هي الثناء عليك، هي اللي بتثني عليك بنفسها بمجرد وجودها. وعلمت أن لا سبيل إليك ولا غنى، وعلمت يا الله، وعلمت أن لا سبيل إليك ولا غنى لأحد عنك، فكنت الدليل والمطلوب. يقول له يا رب أنت عارف أنك أنت عارف نفسك أنه لا سبيل إليك في الوصول إليك ولا لغنى ولا غنى لأحد عنك، لا سبيل إليك ولا غنى لأحد عنك، فكنت الدليل والمطلوب. الدليل متعلقة بالسبيل والمطلوب متعلقة بالغنى. لا سبيل إليك اللي عايز ربنا يروح له، ربنا عارف إن مش ممكن حد يروح له إلا عن طريقه، هو اللي يسر له السبب. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل الله فما له من هاد، اللي ربنا يضله ملوش سكة. فهو بخاطب الإمام عبد الملك الضرير بيقول له يا رب أنت عارف إن اللي بيجيلك منك، أنت اللي بتجيبه، محدش غيرك بيعرف يجيبه. يقول لك وعلمت أي سبحانك أن لا سبيل إليك، محدش يعرف يوصلك، ولا غنى لأحد عنك، فكنت الدليل، فأنت الدليل لمن أراد السبيل إليك، أنت اللي بتوصله، أنت اللي بتوصله إليك، فأنت دليل كل طالب إليك يا الله. كل ماشي في سبيل واحد، ماشي في سبيل ربنا، من دليله إلى الله هو الله، ملوش غيره، مش ممكن حد يجيبه. يقول فكنت الدليل والمطلوب، كنت الدليل والمطلوب متعلقة بالغنى، وانت يا رب عارف ان الناس مش هتستغني عنك، فانت عارف ان انت المطلوب عند الناس، فجعلت نفسك عين المطلوب، يعني انت اللي بتطلب عشان عارف انك انت بغناك بتدي، يعني ما خلتش الغنى بتاعك عند حد فنطلب الحد ده، فممكن على حسب شعوره وظروفه، النهاردة مبسوط بكرة متضايق، فانت عشان عارف احتياجنا ليك ما خلتش حاجتنا عند غيرك، خليتنا حاجتنا عندك عشان انت ثابت فسادك لا تتغير، تدي على طول، فكنت انت المطلوب، يعني اللي بتطلب، لان يعني ممكن تطلب واحد في الاخر يدي شوية وما يديش، وعينه في مشكلة ان النهاردة هو ممكن يكون مزاجه مش حلو مش هيديني، مزاجه حلو هيديني، النهاردة انا عاصي كنتش مقدم خالص السبت عشان يديني الحد، لا هو ربنا بيدي الحد على طول، لان هو الاحد، مفيش حد زيه، ليس له مثيل، عدم المثلية فيه انه محدش يعرف يقارن صفاته، انه هو تقبل عليه بصفاته هو مش بأعمالك انت، تقبل عليه عشان هو كريم، وخلقت الجود للجود، وخلقت الوجود للجود، وخلقت وكنت أنت الغني للعطاء، وليس لأجل أن يطلب الإنسان الناس ودك فيأخذ العطاء منك بأسبابها وبالمهر بتاعها. يقولك الجنة غالية ومهرها غالي، هي الجنة غالية لكن الله عز وجل جعل مهرها كلمة الحمد لله بعد الشرب أو بعد الأكل. من قال الحمد لله إن الله لا يرضى من العبد أن يحمده بعد الأكلة والشرب، تشرب وتاكل وتقول الحمد لله يرضى عنك. الرضا دي كلمة رضية أكثر من المغفرة. الرضا يعني جنة وشوف وجه الله الكريم ويرضى عنك فلا يسخط أبدا. فسلعة الله الغالية دي وديها لك في اللفظة دي، قال لك لي بس الحمد لله ونديها لك الغالية اللي الناس تقول عليها ما فيش زيها دي، والله أنا خليها تحت رجليك. الجنة أخليها تحت رجليك، هتمشي أنت على الجنة ما تمشي عليها برجليك، أنا أخليها تحت رجليك اللي بيقولوا عليها الغالية دي. الغالي يرخص لك بس أنت قولي الحمد لله، أنت تعرفني أنا أديك كل حاجة، أنا خلقت كل ده عشانك أنت. واقتضى غناك أن خلقت الجود للجود، وزينت قهرك بالإحسان المشهود، وغلبت المظاهر حلما ومننا، وجعلت رحمتك لما عندي ثناء، وعلمت أن لا سبيل إليك ولا غنى لأحد عنك، فكنت الدليل والمطلوب سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حب قلبي حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا